أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no.

اخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وهدي إليك بجذع النخلة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قبل هذا وكنت نسيا ناسيا فلا فحسست به قوما